حمزة ما بعد تلفظ بالشهادة ولا يعرف ما هو السبب. يوم هدت الأمور راح كل واحد من بيته حمزة قال أنا مش قلت، أنا قلت كلام لم أقتنع به ولا ما أقدر أرجع لو رحت، وقلت لهم أنا لا أستطيع لن يقبلون الناس مني كلمتي كلمة. فدخل على محمد قال يا محمد أنا قلت كلاما لم أقتنع به، لا ما بعد أسلم، وماذا عساي أن أفعل؟ وش أقول للناس؟ أنا وقفت من أجلك حمية وقلت لهم أني على دينك وأنا ما دخلت في دينك. فقال يا عم اسمع مني. فجلس النبي يسمعه ما جاءه عن الله، فرق قلبه وقال أشهد أنك على حق، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عجيبا بإسلامه، لأن إسلامه كان قوة للإسلام وللمسلمين. ثم أسلم حمزة رضي الله عنه، وأصبح على الناس هذا الأمر إظهار هذا الدين. الآن حنا في أواخر السنة الخامسة، يعني بداية السنة السادسة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ليلا ونهارا. بقي الآن عمر بن الخطاب، عمر شديد، وعمر بن الخطاب كان يؤذي النبي إذا عظيم. يقولون أن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبت في سكة إلا وعمر خلفي، ما يتكلم على الرسول، لكن إذا مش الرسول بينصح أحد يقول وسع وسع أرجع لا تسمع منه. التفت الرسول قال له يا عمر لقد آذيتني في ليل وفي نهار وأنت تمشي خلفي تمنع الناس عني، اتركني يا عمر أما أنا لك. ولا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عمر. يقول عمر رضي الله عنه، عمر شديد لدرجة أنه يقول كان عنده جارية يضربها الليل والنهار لأنها أسلمت، وإذا لا ابو محمد فما عاد اجلس قدامي يعني يروح. جزاك الله خير. عموما مش كنا نقول ضيعتنا يا ابو محمد. اي نعم، يقولون ان عمر كان يضربها فتعب، قالت لا اتعبك الله وقواني، يعني من شدة ما كان ينهك رضي الله عنه. اول ما وقع الاسلام في قلبه من هذه المرأة تقول ان الله جل وعلا اتعبك وقواني، انا انت على قوتك وعلى شدتك، وعلى عمر عملاق رضي الله عنه وارضاه وشديد، الا ان الله جل وعلا ضعفك وقواني. يقول وقع الاسلام في قلبي، حسيت ان كلامها فيه نوع من الحق. اول مرة يقع هذا الكلام. الموقف الثاني، عمر جاء الاسلام بالتدرج بخلاف حمزة. مرة عمر يقول ذهبت الى المكان اللي كانوا يشربون فيه الخمر، يبغى يشرب معهم الخمر. يقول فجئت فما وجدتهم، قلت أروح للخمار نفسه. يقول فلما دخلت عند الخمار ما حصلته، فقلت إذا أذهب إلى الكعبة أصلي ركعتين، بروح عند الكعبة. فعمر بن الخطاب راح. يقول فلما أقبلت على الكعبة في الليل فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول فجلست أستمع إليه، كان الرسول يقرأ من سورة الحاقة. يقول فسمعت كلامه، يقول فقلت في نفسي، هذا عمر حين يكلم نفسه، فقلت في نفسي إن هذا القول الذي يقوله قول شاعر. يقول فإذا بالرسول يمر على قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول قلت أجل كاهن. يقول أنا بيني وبين نفسي، يقول جت الآية بعدها وما هو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قلت إذا ما هو في نفسي

بإذن الله جل وعلا منتصر. النبي لم يغضب، هذه أحد الأسباب سأذكرها في الحلقة القادمة أو اللقاء القادم، لم يغضب إلا في حالات. سعد بن أبي وقاص يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله. سعد بن أبي وقاص كان ما يريد العنف مع الناس، الطقاق هذا ما يبغاه في البداية، يقول لا نريد ذلك. جاء سعد بن وقاص رأى رجلا ثم أخذ سهمه وضرب رأسه فشج دمه، رأسه وخرج الدم، أول دم يسيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الرسول يقول كأنه يريد أن يوصل رسالة. أبو جهل كافر ومات على الكفر والشرك، لكن خرج من ظهره من؟ عكرمة. الوليد بن المغيرة مشرك ومات على الشرك، لكن خرج من ظهره من؟ خالد بن الوليد. العاص بن وائل كافر، لكن خرج منه عمرو بن العاص. ولذلك النبي نظرته أشمل، الذي يفهم هذا الدين ويعرف ماذا يريد هذا الإسلام سيفهم الحق الذي أراده الله. نخرج بالدروس الآتية: أولا، لا تعيش لمصالحك ولا لنفسك. يا حكامنا، يا حكام الأرض، يا وزراء، يا أمراء، يا رجال الأعمال، يا ساسة، يا إعلاميون، يا أيها الناس عموما، يا كل مسلم، احذر أن تجعل مصلحتك مقدمة على الحق. الأمر الثاني، ضحي أيها المؤمن، التضحية من أجل الدين عبادة ورسالة. ولكم في هؤلاء الذين سمعتم سمية وعمار وخباب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أسوة وقدوة. النساء كذلك، أقول لهن ثبتوا الرجال وكن كما أنتن على الخير بإذن الله. خديجة أول من أسلمت امرأة، وسمية أول شهيدة في الإسلام امرأة، والجارية التي دلت عمر إلى الحق والإسلام امرأة أيضا، والنساء في الإسلام لهن شأن كبير عظيم، جزاه اللهن عن الإسلام خير الجزاء. أقول يا من تملكون القوة من الإعلاميين والسياسيين، الإسلام محتاج لكم. كونوا عمريين، كونوا حمزاويين، أو كونوا كما قلت حمامة ولو زاجلة تحمل هذه الرسالة. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أمننا، وأن يحفظ علينا وعليكم ديننا وإيماننا. وأسأل الله أن يبث الآن في هذه الساعة، اللهم يا رب أنزل في ساعتي هذه سعادة على المسلمين كلهم. اللهم أنزل السعادة على بيوت المسلمين. اللهم من كان منهم حزينا أو يبكي من حزن أو فقد حبيبا أو يحمل هما أو ضاقت نفسه أو تحمل ديونا، اللهم اقض عنه وافرج همه ونفس كربه. اللهم كن له ولا تكن عليه. اللهم أنزل هذه اللحظة رحمة على المسلمين، على بيوتهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم، تستر بها عوراتهم وتصلح بها ذرياتهم وتجمع بها شملهم وتجعلهم يا حي يا قيوم بها أقوياء أعزاء مؤمنين سعداء. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم خص إخواننا في سوريا المكلومة وفي فلسطين وأهل السنة في العراق وفي سائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي باكستان وفي الهند وفي سائر بلاد المسلمين، واجعلنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين آمنين مطمئنين يا رب العالمين. من أرادنا وأراد أمننا ورجال أمننا وعلمائنا وولاة أمرنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. أشكركم أيها الأحبة الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأشكر كذلك من يشاهدنا، وأشكر والله وأدعو والله العظيم أني كنت وأدعو الأسبوع الماضي في سجود يشهد الله، وهذا ليس سرا ولا رياء إن شاء الله، لكل العاملين في هذه القناة المباركة. أشكر الإخوة الكرام الذين معنا، وأشكر المصورين والمخرجين والمعدين ومن ينقلون هذا الكلام. أشكركم أنتم أيها المباركون أبطال الحقيقة مثل هذه البرامج الطيبة. وأوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم أيضا أن تتمثلوا هذه السيرة وأن تطبقوها في حياتكم. أشكر كل من يشاهدنا ومن يسمعنا، وأسأل الله أن يجعل عملي وأعمالكم خالصة، ولنا مع سيرة النبي وقفات وقفات في الدروس القادمة. فإلى اللقاء إلى الاثنين القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يوضعك شيخنا نرفع قدرك، جزاك عنا خير الجزاء. كما عودنا مكتب التعاون توعية جهات الشمال بيشه نور بالجوائز الأسبوعية، وتكلفهم بجوائز مسابقة سيارة جزاهم الله خير. فنريد ثلاثة أسئلة، وقبل ذلك شيخ